باش بايتني لي درساي باش بايتني يدخل داري يلبس قشي ويبريمي باش بايتني لي درساي باش بايتني يدخل داري يلبس قشي ويبريمي هو في زوج حابسين شاي يجيب القطة عمري لنحاس تلعبوا في ظهري زعما قابزين وهي ربي ربي وعلى الرخاص كنتي كي هو في زوج حابسين شاي يجيب القطة عمري لنحاس تلعبوا في ظهري زعما قابزين هاي ربي ربي وعلى الرخاص باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي شي نقولها عمري شا غادي ندير تمرض ومرضى ومات القدوة قدام الناس غير ديرو في السميد تبنو وتعلق ويروح في الخوا شا غادي نقول وشا غادي ندير تمرض ومرضى ومات القدوة قدام الناس غير ديرو في السميد تبنو وتعلق ويروح في الخوا باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي عميتي ضربة واحدة جاك كل هبال عمر لك راسك واش تقالك صرتي روحك زعما ضحتي في البحال كي دوري الدورة تما تبانلك عميتي ضربة واحدة وجاك الهبال عمر لك راسك واش تقالك صرتي روحك زعما ضحتي في البحال كي دوري الدورة تما تبانلك باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي باش بايتني كان قلتيها لي ما نطيح صحتي صافك بعد ربي ديري كي الناس ولادك نمدو لعمرك يا اختي لو كان جا راجل يجيني اون فاس لو كان قلتيها لي ما نطيح صحتي صافك بعد ربي ديري كي الناس ولادك نمدو لعمرك يا اختي لو كان جا راجل يجيني اون فاس باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي باش بايتني هو في زوج حابسين شاي يجيب القبضة عمري للنحاس تلعبوا في ظهري زعما قابزين هاي ربي ربي وعلى هاد الرخاص كان قلتيها لي ما تحصحتي صحتي صابغ ربي بعد ديري كي الناس ولادك نمدو لعمرك يا اختي لو كان جا راجل يجيني اون باس باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري يلبس قاشي ويبريمي باش بايتني اللي درتي باش بايتني يدخل داري الشيء